هل المذي يكفي فيه النصح بكف او اكثر؟ المذي يكفي، المذي هو الماء اللزج الذي يخرج من الرجل على اثر الشهوه غير المني، ما هو الابيض اللزج يخرج من المراه من الرجل، ما نص من المراه سمى مذيا، هذا نجس لكن نجاسته مخففه، يغسل فرجه وانثيين وسيفين ويتوضا وضوء الصلاه، واذا اصاب فخذه شيء او ثوبه يرشه بالماء ويكفي ينضحه بالماء.